بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب ما جاء في الركاز والمعدن. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العجماء جرحها جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس. رواه الجماعة. وعن ربيعة بن عبد الرحمن عن غير واحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث المزني معادن القبلية، وهي من ناحية الفرع، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم. رواه أبو داود ومالك في الموطأ. نعم، هذا الباب عقده الشيخ رحمه الله تعالى لبيان زكاة المعادن أو المعدن والركاز، بعد أن ذكر أو وأورد ما جاء في أنواع الأموال المختلفة السابقة التي هي ماشية، بهيمة الأنعام، والذهب والفضة، وذكر بعض أنواع كزكاة العسل ونحوه مما ورد في هذا الكتاب المبارك، وكذلك ما ورد في كتاب زكاة الزروع والثمار. والآن أو في هذا الباب أورد ما جاء في زكاة أو في حكم الركاز والمعدن، وهل تجب فيه الزكاة أو لا، وما قدر أو ما مقدار الزكاة. أولا، ما معنى الركاز والمعدن؟ معلوم، ولكن ما هو الركاز؟ نحن سنتعرف على ذلك في من كلام أهل العلم في هذا الشرح المبارك. الحديث الأول حديث أبي هريرة، قال فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العجماء جرحها جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس. رواه الجماعة. هذا الحديث فيه عدة أحكام تتعلق، منها ما يتعلق بالزكاة، ومنها ما يتعلق بالجنايات، وسيأتينا حكمها. فقوله العجماء جرحها جبار سيأتي هناك إن شاء الله في باب الجنايات، وهل يعني يلزم صاحبها أو كذا. معنى جبار يعني هدر، يعني لا شيء فيه. سيأتي الكلام عن حكم ما يلحق من أذى أو تلف من الماشية، هل يضمنه صاحبه أو لا، سيأتينا هناك. وكذلك البئر جبار أيضا سيأتي الكلام فيه. الشاهد في الحديث هنا في قوله والمعدن جبار وفي الركاز الخمس. المعدن جبار يعني لا شيء فيه، وفي الركاز الخمس يعني تجب فيه. في الركاز الخمس يعني خمس ما يجد، لكن ما هو الركاز وما هو المعدن؟ أولا، الحديث من حيث صحته، الحديث له طرق وألفاظ، يعني هذا الحديث الأول ويعني صحيح لأنه رواه الجماعة فيه الإمام البخاري ومسلم وأصحاب السنن، فهو حديث صحيح من حيث سنده وصحيح من حيث لفظه ومعناه. وأما الحديث الثاني الذي فيه عن ربيعة بن عبد الرحمن عن غير واحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ربيعة بن عبد الرحمن ليس صحابيا تابعي، عن غير واحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث المزني معادن القبلية. أقطعه يعني أعطاه إياها يعني ليتملكها وليستفيد منها، وهي هذه المعادن القبلية من ناحية الفرع، وذكره: تلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم. هذا الحديث يقول الشيخ أخرجه أيضا الطبراني والحاكم والبيهقي بدون قوله وهي من ناحية الفرع. ويقول الشافعي بعد أن روى هذا الحديث: ليس هذا مما يثبته. الشافعي لا يعني يثبت هذا الحديث، يقول هذا الحديث بهذا اللفظ لا يثبته هذا الحديث، لم يكن فيه رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا إقطاع، يعني حديث بطوله لا، ولكن يقول الثابت أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقطعه يعني أعطاه، لكن لم يقم فيه أنه تلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى آخره. ويقول الإمام البيهقي هو كما قال الإمام الشافعي، من حيث أنه لم يروى طريق معتبر إلا مسألة الإقطاع، أما ذكر الزكاة ونحوه ففيه النظر الذي قاله الإمام الشافعي. ولكن روي هذا الحديث عن الدراوردي عن ربيعة المذكور هو ربيعة بن عبد الرحمن موصولا، وكذلك أخرجه الحاكم في المستدرك وذكره ابن عبد البر إلى آخر ما ذكر الشيخ من الروايات في هذا الحديث، وهو مما يعني بشواهده مما يمكن أن يستدل به، وفي يعني في أهل العلم فيه نظر. يقول الحديث العجماء، من هي العجماء؟ معلوم العجماء يعني الماشي، ما بهيمة الأنعام أو بهيمة الماشية، سميت البهيمة عجمة لأنها لا تفصح أو لا تنطق. ولهذا لما يميزون يقول الإنسان حيوان ناطق، يعني يتميز بأنه يعني يفصح عن مراده بالكلام. وأما العجماء فهو وإن كان يدخل فيها تدخل تحت مسمى حيوان، بل أصبح العرف إنما يطلق على الحيوان على غير الإنسان، مع أن الحيوان كل ما فيه حياة ويدخل فيه الإنسان، ويميزون الإنسان عن سائر الحيوانات بأنه حيوان ناطق. إذن العجماء سميت بذلك لأنها لا تنطق. فالمراد بها يعني هذه البهائم المعروفة وسميت عجماء لأنها لا تتكلم. قوله بالحديث الجبار يعني هدر، وسيأتينا الكلام في مسائل في أحكام الجنايات. في الحديث هنا قال وفي الركاز الخمس، ما هو الركاز؟ دفن الجاهلية قولا واحدا، أو في الركاز. الركاز من حيث معناه اللغوي شيء يعني مأخوذ من يعني كما يقول الشيخ هكذا كما نطقته، ركاز كسر الراء وتخفيف الكاف وآخره زاء، الركاز. هذا مأخوذ من الركز بفتح الراء، يقال ركزه يركزه إذا دفعه، فهو مركوز يعني من حيث الدفع. وهذا من حيث الاشتقاق اللغوي، وهذا معنى متفق عليه. لكن من حيث معناه الذي ورد به الحديث ان فيه الخمس او ليس فيه الخمس، ما هو، ما المراد به؟ قال الامام مالك والشافعي الركاز دفن الجاهلية، وكذلك الامام احمد عند الحنابلة الركاز دفن الجاهلية، يعني ما كان من ما دفنه الجاهلية او ما كان مما حفظه الجاهلية تحت الارض، ما يدفنه اهل الجاهلية يعني قبل الاسلام، المقصود به قبل الاسلام. فمن وجد شيئا من ذلك، من وجد شيئا من ذلك من المعادن من دفن الجاهلية، يعني كان يعني طبعا كون سيسأل يأتي سؤال كيف يعرف أنه من دفن الجاهلية أو من غير دفن الجاهلية؟ يعرف من كتابات عليه، ومن يعني علماء الآثار وأهل الآثار وأهل الأثر قديما يعني يعرفون أن هذا في العهد الفلاني أو في العصر الفلاني وكذا، يعني غالبا ما هذا قالوا الركاز إنما يكون من الذهب والفضة من عمل جاهلية، من أشجون من الذهب والفضة. السكة الإسلامية معروفة مكتوب عليها بعد الإسلام، لكن ما قبل ذلك مكتوب عليه ومعروف بتاريخه. وعلى كل حال ما كان من دفن الجاهلية من المعادن فيسمى ركاز عند الإمام مالك والإمام الشافعي وعند الحنابلة أيضا. والإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى ومعه الإمام الثوري سفيان الثوري وهو من كبار أهل العلم والحديث يقولون إن المعدن أيضا ركاز، يعني الركاز ليس مجرد ما كان يدفنه أهل الجاهلية فقط أو ما دفن وثم عرف من أهل الجاهلية، لا بل المعدن أيضا ركاز. ما الفرق بين القولين؟ الفرق بينهما واضح، لأن ما كان يدفن ما يعني ما قيل أنه دفن أهل الجاهلية أو ما كان يعني مما كان يخفئها الجاهلية في الأرض ثم ظهر، يعني أنه شيء حازوه استخرجوه من الأرض أو كان مضروبا أيضا سكة يعني دراهم أو دنانير أو كذا، أو مملوكا مع يعني عبارة عن قطع من الذهب أو الفضة ما تملكوه ثم دفنوه، إذا حازه الإنسان ثم دفنه فوجده من وجده بعده. هذا القول الأول أنه ما كان من دفن الجاهلية. والقول الثاني قول أبي حنيفة والإمام أبي حنيفة وسفيان الثوري يقولون لا، كل معدن يسمى ركاز، كل معدن يعني سواء كان من طبيعته في الأرض طبيعته في الأرض يعني بطبيعته يعني عروق الحديد والنحاس والذهب والفضة الموجودة بطبيعتها في الأرض من اكتشفها فيسمى هذا ركاز والحكم فيه أنه يجب فيه الخمس. والآخرون يقولون لا هو ما كان قد حازه الإنسان وكذا ودفنه يعني وشروطه أيضا محدد بدفن أهل الجاهلية القديم يعني ما كان قبل الإسلام. فهذا هو الذي سماه الرسول صلى الله عليه وسلم ركاز وجعل فيه الخمس. سيأتينا الحكم وفي الركاز. نعم احتج لهم يعني هؤلاء ابو حديمة وابو حنيفة والثوري ومن معهما اللذان قال او الذين قالوا ان المعدن من طبيعته في الارض ركاز. قالوا احتج لهم بقول العرب اركز الرجل اذا اصاب ركازا وهي قطع من الذهب تخرج او تستخرج من المعادن. يعني فلان اذا استخرج شيئا من الارض بطبيعتها واستخرج شيئا من الذهب قالوا اركز فلان أركز. إذن فاستقاق الكلمة مع له أصل في أن المعدن يسمى ركازا سواء كان يعني قد حيزه ملك أو لا. ولكن خالفهم الجمهور فقالوا لا يقال للمعدن ركازا. المعدن لا يقال له ركاز. طيب ما الدليل؟ حتى لو قال أهل اللغة أركز الرجل إذا وجد شيئا من المعادن لكن نحن في الحكم الشرعي في الاصطلاح الشرعي فما الذي يسمى شرعا ركازا ويكون فيه الخمس أو لا يسمى ركازا ويكون فيه له حكم آخر؟ الدليل عندنا شرعي وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث فرق بين الركاز وبين المعدن. فرق في هذا الحديث بين الركاز وبين المعدن لأنه قال العجماء جرحها جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز خمس. ولو كان المعدن ركاز ما احتاج إلى أو ما ذكر عليه يعني اسم الركاز بعده وتبين فيه الإيش الحكم. قالوا احتجوا بما وقع في الحديث في هذا الحديث الباب من التفرقة بينهما بالعطف يدل ذلك على المغايرة. والإمام الشافعي خص الركاز بالذهب والفضة والجمهور يقولون لا يختص بالذهب والفضة لا يختص كل ما وجد من دفن الجاهلية فهو ركاز من المعادن فدل ذلك نعم. وهذا اختاره ابن المنذر. قوله هنا بالحديث انه اقطع بلال ابن الحارث المزني معادن القبلية هكذا القبلية هذا موضع يعني القبلية المعادن القبلية منسوبة الى قبل بفتح القاف يقول الشيخ والباء وهي ناحية من ساحل البحر بينها يعني حول المدينة بينها وبين المدينة خمسة أيام. والفرع موضع معروف فرع لمن يعرف طريق المدينة مكة موضوع معروف. قال هنا الشيخ موضع بين نخلة والمدينة. نعم الحديث من حيث الحكم الشرعي فيه يدل على أن زكاة الركاز الخمس وهذا ظاهر صريح. وفي الركاز الخمس احنا عرفنا أن زكاة الذهب والفضة ما هي ربع العشر الذهب والفضة الزكاة فيهما ربع العشر يعني. لكن قال هنا في الركاز سواء كان من ذهب وفضة على القول من يخصه بالذهب والفضة أو كان من غيرها من ذهب وفضة ومن غيرها قال فيه الخمس. الخمس يعني هذاك ربع العشر وهذا الخمس يعني نصف العشر ولا إيه خمس لا أكثر يعني عشرين يقول فيه الخمس. الحديث يدل على أن زكاة الركاز الخمس على الخلاف السابق في تفسير الركاز. فمن قال إنه المعدن مطلقا فمن وجد معدنا في أرض يملكها أو أرض مباحة يعني فهو له ولكن يجب عليه إخراج خمسه. هذا على قول أبي حنيفة والثوري ومن معه. والآخرون يقولون لا هذا لا يسمى ركازا وإنما الركاز هو وجد من دفن الناس من قبل من دفن الجاهلية من دفن قديم فإذا وجده فهو ملكه ولكن يخرج زكاته الخمس يخرج منه الخمس. يقول الشيخ هنا قال سواء كان الواجد له مسلم أو غير مسلم وهذه مسألة لها وهذه نقطة شرعية يعني فقهية يقول إنه إن في الركاز الخمس، سواء ظاهر الحديث سواء كان الواجد لهذا الركاز سواء كان الواجد له مسلما أو ذميا، ذميا يعني أو معاهدا يعيش في بلاد المسلمين، فوجد مالا من دفن الجاهلية أو وجد معدنا في الأرض بأرض يعني إما مملوكة له أو مملوكة أو ليست مملوكة لأحد، وجد هذا المعدن. الأصل في الزكاة زكاة فرض على من يركن من أركان الإسلام، إذن هي فريضة واجبة على من؟ على المسلم. الزكاة إنما تجب على المسلم، أما الكافر الذمي أو المعاهد الذمي فلا تجب عليه زكاة، وإنما يجب عليه ماذا؟ حسب العقد والعهد، يعني جزية إن كان هناك جزية، وإن لم يكن هناك وإنما دخل بعهد معين فلا شيء عليه، إنما حسب يعني ما عليهم إلا الجزية أو الخراج أو الخراج. طيب، لكن هنا قالوا في الركاز الخمس، سواء يقول الشيخ سواء كان الذي وجده مسلما أو غير مسلم، بمعنى أنه يجب فيه إخراج خمسه سواء ولو ولا نس سواء سميناه زكاة أو لم نسميه، بل يظهر أنه يجب فيه هذا المقدار ولا يسمى زكاة، لأنه يجب على إيش؟ على الذمي وعلى غيره، يعني على المسلم وغير المسلم. يقول وإلى هذا ذهب الجمهور، فيخرج الخمس سواء كان مسلما أو غير مسلم. وعند الإمام الشافعي لا يؤخذ من الذمي شيء، الذمي لا يؤخذ منه شيء، يقول لأنها زكاة والزكاة لا تجب على غير المسلم. يبقى معنا مسألة أخرى، وهو قلنا إن زكاة الذهب والفضة وهي معادن، والركاز كما قال الإمام مالك وغيره والشافعي إنها دفن الجاهلية وهي غالبا ما تكون من الذهب والفضة، هي ذهب وفضة، لا تجب الزكاة في الذهب والفضة إلا إذا إيش حال عليها الحول. طيب، هل ينطبق هذا الشرط على الركاز؟ قال لك جمهور العلم لا يشترطون ذلك، بل بمجرد أن يجده يخرج خمسة، اتفقوا على أنه بل يعني أنه لا يشترط فيه الحول، بل يجب إخراج الخمس في الحال. هناك مسألة أخرى فيه، طيب يخرج الزكاة يخرج الخمس بمجرد ما أن يجد هذا المال أو هذا الشيء المعدن في الأرض ولا يشترط يعني أن يحول عليه الحول، ما مصرفه؟ هل مصرفه مصرف الزكاة أو مصرفه مصرف آخر؟ يعني هل يعامل في يعني هذا الخمس الذي يأخذه الإمام وهو لي أمر المسلمين يصرفه في مصارف الزكاة أو يصرفه كما تصرف مصارف الزكاة الأخرى التي هي ثمانية، أو يصرفه في مصرف شرعي آخر وهو مصرف إيش؟ الفي، وهو مصرف الفي ما أفاء الله على رسوله فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين كي لا يكون دولة بين الأغنياء. إذن هذه مصارف غير مصارف الزكاة التي هي إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، منهم يدخل فيهم من هؤلاء في هذا وهذا، لكن هذه مصارف وتلك مصارف. فهل الخمس الذي يؤخذ من الركاز يصرف في مصارف الزكاة أو يصرف في مصارف الفي؟ يقول ومصرف هذا الخمس مصرف في مصرف خمس الفي. اعلموا أن ما غنمتم هناك الآية ما أفاء الله على رسوله فلله، هذا خمس ولله وللرسول مصرف خمس الفي عند مالك وأبي حنيفة والجمهور. إذا مصرفه مصرف الفي وليس مصرف الزكاة، فلا يعطى العاملين عليها ولا المؤلف قلوبهم ولا في الرقاب ولا الغارمين. نعم. وعند الإمام الشافعي مصرفه مصرف الزكاة، يعني يقول هو زكاة ومصرفه مصرف الزكاة فيصرف في الثمانية الأصناف، وهو روايتان عن الإمام أحمد، رواية يعني مع الإمام الشافعي ورواية مع الجمهور أنه مصرف الزكاة وظاهر الفي، هذا حفظ. إذا فين أين يصرف؟ أهل العلم اختلفوا، منهم من قال مصرف الزكاة ومنهم من قال مصرف خمس الفي. طبعا خمس الفي هذا الذي هو لله وللرسول، من يتولى؟ ولي أمر المسلمين الإمام. والذي لله الخمس هذا خمس الفي أين يصرف؟ يصرف في مصالح المسلمين. ولكن أما مصارف الزكاة فهي محددة معروفة، لا يصح أن تخرج الزكاة وتصرف إلا بهذه المصارف المعينة، الفقراء المساكين العاملين عليها نوع من، لأنهم الذين يجبونها ولا بد من كذا، المؤلفة قلوبهم مصرفهم معين وثابت إلى أن تقوم الساعة، الغارمين يعني من عليه غرامة أو تتحمل حمالة أو كذا يعطى منها، وفي سبيل الله المجاهدون ومن السبيل المنقطع ولو كان ذا مال في بلده. هذه مصارف الزكاة. أما الخمس فمصرفه يرجع إلى كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم يتصرف فيه وهو ولي أمر المسلمين، ويرجع بعد رسول الله إلى ولي أمر المسلمين يتصرف فيه كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى القولين يختلف مصرفه باختلاف القول فيه. ثم يقول مسألة أخرى تتعلق بالزكاة، هذا مصرفه، هل يعتبر فيه النصاب الركاز، سواء قلنا من الذهب والفضة أو دفن الجاهلية أو معدن من المعادن، هل يشترط لخروج لإخراج الزكاة فيه أن يبلغ نصابا نصاب الذهب والفضة أو لا يشترط؟ قال لك الصحيح أنه لا يشترط، لا ما قل أو كثر يخرج خمسه. نعم، ظاهر الحديث عدم اعتبار النصاب، وإلى ذلك ذهب الحنفية، وإن كان قال الإمام مالك وأحمد وإسحاق يعتبروا الإيش النصاب، يعتبر النصاب الإمام أحمد والإمام مالك وإسحاق بن راهويه من الكبار المحدثين اعتبروا النصاب لدخوله تحت عموم قوله صلى الله عليه وسلم ليس في ما دون خمسة أو في صدقة، وليس في ما دون خمس أواق صدقة، ليس في ما دون خمس أواق صدقة. فهل الحديث هنا الذي يقول وفي الركاز الخمس؟ نعم يجب فيه الخمس، لكن بشرطه وهو أن يبلغ نصابا. استدلوا بهذا الحديث، حديث اشتراط النصاب، لكن ما الذي جعلهم يستدلون الحول؟ يستدلون الحول يعني الحديث الأخرى شرطت وجوب زكاة الذهب والفضة أن يحول عليها الحول، ولم يشترطوه في الركاز، واشترطت النصاب واشترطوه في الركاز. فلهذا يظهر أن من قال إنه لا يشترط فيه النصاب أولى، لأن الحد المطلق في الركاز الخمس، في الركاز الخمس هذا ملك كامل، هذا ملك كامل وهذا ليس بملك، يعني مسألة التعديل، فأن هذا ملك كامل وهذا ليس بملك وهذا فيه النمى وهذا ليس فيه النمى. نحن الآن في منطوق الحديث ورسول، قال في الركاز الخمس، في الركاز الخمس، ولم يحدد يعني ولم اشترط شرطا، لا اشترط الحول ولا اشترط النصاب. فالذي يريد يعني يريد ان يطبق عموم الاشتراط الحول والنصاب يطبقهما جميعا، فما الذي يجعله يتركها يعني ياخذ بشيء جزء من معنى الحديث ويترك الاخر؟ مع انهم ادلتهم يقولون اصل هذا يعني مال، والمال لا تجب فيه الزكاه الا اذا كان يعني إذا بلغ نصابا، لأن العلة أو الحكمة هي الغنى، فقد يجد هذا النصاب فقير، يجد فقير، فلو كان دون النصاب ما يزال فقيرا فهو أحوج ما يكون، فهو محتاج إليه، فكيف يؤخذ منه؟ نعم، لكن هذا تعليل، وإنما الحديث ونص الحديث يقول في الركاز الخمس خل أو كفر. على قول من يقول انه من مصارف الزكاة، فلو كان يعني اشترط فيه النصاب، على قول من يقول انه، وهو ايضا يعني قول للامام مالك، الامام مالك لا يقول انه مصارفه مصارف الزكاة، مصارف البيع من مصارف البيع، وما دام انه من مصارف الفي، فاذا حصله احد من اهل الزكاه من تصرف فيه فقير او مسكين ولم يبلغ المال نصابا، لم يبلغ النصاب، اذا كان ما زال هذا الرجل او هذا الذي وجده فقيرا او مسكينا، فكيف يؤخذ منه ويعطى غيره؟ يقول اذا ما دام مصرفه مصرف الزكاه وهذا مصارف الزكاه فليبقى له. يعني اذا دخلنا اتينا الى مساله التعليل والحكمه ولماذا، لكن انظر الى نص الحديث، الحديث يقول في الركاز الخمس قل أو كثر فقيرا أو غيره بلغ نصابا أو لم يبلغ نصابا، هذا أمر حكمه حكم يعني غير المال المتملك المنامي إلى آخره، فله حكم آخر. نعم. والذين اشترطوا النصاب يقولون هو مال خلص حصلوا وسووا. نعم. لم يشترط الحول صحيح، لكن لابد أيضا ينظر فيه أن يكون نصاب. هنا جواب، نحن لا يعني نعترض على أهل العلم في أقوالهم من غير بيان أقوالهم. الذين قالوا الإمام مالك والإمام أحمد وإسحاق أنه يعتبر النصاب، طبعا فرقوا بين اعتبار النصاب وبين اشتراط الحول. قالوا الحول شرط، الحول شرط قد يكون في هذا ويلغى، وأما النصاب فهو ركن، فهو السبب الأساس، لا تجب الزكاة، لا تجب الزكاة في مال إلا إذا بلغ نصابا، اشترط فيه الحول أو لا اشترط فيه. فهناك من الأموال ما وجب فيها الزكاة إذا بلغت نصابا ولم يشترط فيها الحول، وهي الثمار والزروع والثمار، إنه هذا حقه يوم حصاده، فليكن هذا مثله. لا، الفيء أمر آخر. الفيء أصل إخراج الفيء ليس من باب الزكاة، لا خلاف بين أهل العلم أن الفيء ليس من باب الزكاة. الفيء يعني مثل الغنيمة، الفيء مثل الغنيمة، الفرق بينهما أنه كلاهما مأخوذ من يعني من الكفار أو من المحاربين، لكن هذا بعد قتال في معركة وذاك بدون قتال، الفيء بدون قتال وهذا في قتال، فهذا الفرق بينهما. فالفيء أو مصر يعني أو قسمة الغنيمة، الغنيمة والفيء ليست لل يعني إخراج من مال متملك نام باعتبار صاحبه غني، لا، بل هو في الأصل للمحاربين للمقاتلين، وله ومنه نصيب يؤخذ لله ولرسوله. نعم. وقفنا كثيرا في هذا. نعم. يقول في الحديث: فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة، هذا كما ورد في الحديث. يقول فيه دليل لمن قال إن الواجب في المعادن كل المعادن التي بطبيعتها في الأرض من وجدها يجب فيها الزكاة، والزكاة الواجبة في المعادن هي ربع العشر، كمن يعني استدل بهذا الإمام الشافعي وأحمد وإسحاق. ومن أدلتهم أيضا على أن من وجد شيئا من المعادن، ذهب أو فضة أو قسطير أو كذا إلى آخره، فإنه تجب فيها يكون مالا له، ولا تجب عليه فيها إلا الزكاة، بناء على هذا الحديث يعني سيأتي أحد يعني لا تجب فيها إلا الزكاة، والزكاة فيها هي ربع العشر. قالوا هذا الحديث يدل على ذلك، يقول فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة. ومما يدل لهم على هذا قوله صلى الله عليه وسلم في الرقة ربع العشر، والرقة يعني مقصود بها الفضة، وبعضهم قال تطبق على الذهب والفضة. إذن الرقة هي نوع من المعادن، والذهب هو نوع اللي هو الفضة أو الذهب. فالمعادن الأخرى حكمها حكم الذهب والفضة بأنه لا يجب فيها إلا الزكاة وهي ربع العشر. نعم. لكن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول نعم المعادن تجب فيها زكاة، لكن ليس ربع العشر بل الخمس، بل الخمس لأنه يسقط عليه اسم الركاب. انتهينا من هذه المسألة، وهو أن بهذا الباب الرسول صلى الله عليه وسلم قال وفي الركاز الخمس. أهل العلم قالوا ما هو الركاز؟ منهم كثير من الفقهاء قالوا الركاز هو دفن الجاهلية، من وجده فهو ملكه ويخرج خمسه في الحال. وبعضهم قال الركاز أعم وأشمل، يشمل دفن الجاهلية ويشمل المعادن، فمن وجد معدنا في أرض يملكها أو معدن يعني أرض مباحة للغير أو كذا فإنه يملكه ويخرج خمسه. ومنهم من قال لا، المعدن يملكه نعم لكن يخرج فيه الزكاة وهي ربع العشر، وهي ربع العشر، هذا إذا وجده بنفسه وبملكه. أما إذا يعني تولاه ولي أمر المسلمين أو سلطان أو شيء فهذا أمر آخر، يعتبر من المال العام وليس ملكا خاصا لأحد. نعم. أبواب إخراج الزكاة والأرجع أرجع في هذا، يعني لو قسم هذا بالنسبة للإنتاج كان مثلا خصوص الحال. لا، الأظهر أن الركاز أن أظهر أنه دفن الجاهلية للذهب إليه الإمام أحمد الإمام مالك والإمام الشافعي، ويجب فيه الخمس في الحال من غير اشتراط نصاب ولا حول. نعم. أبواب إخراج الزكاة. باب المبادرة إلى إخراجها. عن عقبة بن الحارث قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر فأسرع ثم دخل البيت، فلم يلبث أن خرج، فقلت أو قيل له، فقال: كنت خلفت في البيت تبرا من الصدقة، فكرهت أن أبيته فقسمته. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما خالطت الصدقة مالا قط إلا أهلكت. رواه الشافعي والبخاري في تاريخه والحميدي. وزاد قال: يكون قد وجب عليك في مالك صدقة فلا تخرجها، فيهلك الحرام الحلال. وقد احتج به من يرى تعلق الزكاة بالعين. نعم، هذا من أهم أبواب الزكاة، باب المبادرة إلى إخراجها. رأينا هناك في أول الباب الحث على وجوب إخراج الزكاة، يعني تخصيصها من مال.